خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع شرح أذكار الصباح والمساء. من هذه الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها في الصباح وفي المساء آية الكرسي. آية الكرسي وهي الآية 255 في سورة البقرة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أصل هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الحديث له قصة أن أبي بن كعب رضي الله عنه تكلم مع هذا الجني، وبين هذا الجني أنه أتى ليأخذ الطعام من عند أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له أبي بن كعب: فما ينجينا منكم؟ فقال الجني: هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الجني: من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي بن كعب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن نقرأ آية الكرسي في الصباح وفي المساء. وآية الكرسي لها فضائل عظيمة جدا، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي بن كعب. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، كما جاء عند الإمام النسائي وغيره رضي الله عنهم ورحمهم. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أول سورة آل عمران، أن فيهما اسم الله الأعظم، كما جاء عند الإمام أبي داود رضي الله عنه ورحمه. الشاهد أن آية الكرسي لها فضائل عظيمة جدا، منها أن من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كذلك كلام الجن عندما قال: لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، وقال: صدقك وهو الكذوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من ضمن فضائل آية الكرسي، وهي المراد هنا في شرح أذكار الصباح والمساء، أن من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. سبحان الله العظيم، آية عظيمة بفضل الله عز وجل. ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عن جلاله وكماله وعظيم سلطانه، وأنه هو المعبود بحق، وأن عبادته هي التي تنجي من أهوال يوم القيامة. فقال سبحانه: الله لا إله إلا هو، أي أنه الله المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، الحي القيوم الدائم الحياة التي لم تسبق بموت ولم يطرأ عليها موت، القيوم العظيم القيومية على كل شيء، لولا قيوميته على الخلائق ما استقام من أمر العالم شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، إذ النعاس والنوم من صفات النقص، وهو سبحانه ذو الكمال المطلق. وهذه الجملة برهان على الجملة قبلها: إذ من ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على الخلائق، ولا يسعها حفظا ورزقا وتدبيرا. قال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا ينفي سبحانه تبارك وتعالى أن يشفع عنده أحد في الدنيا أو في الآخرة، أحد كائنا من كان، بدون أن يأذن له في الشفاعة. قال الله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا لكمال عجزهم، وسع كرسيه السماوات والأرض لكمال ذاته سبحانه، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله أو يشق عليه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وهو العلي العظيم، العلي الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي لا يغلبه شيء، العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. فحري بك أيها المستمع الكريم أن تحافظ على آية الكرسي في كل صباح وفي كل مساء وفي دبر كل صلاة، واعلم أنها أعظم آية في القرآن. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها اسم الله الأعظم. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.